بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله على حين فترة من الرسل، ففتح به أعين عمياء وآذان صم وقلوبا غلفاء، صلوات الله وسلامه عليه. لا خير إلا بل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبعد، فإن موضوع تربية الأبناء من الأهمية بما كان، خصوصا في زمننا هذا الذي اختلط فيه الحاجب والنابل، الحاجب والنابل، والتبس الحق على كثير من الناس، حتى انصرف كثير من المسلمين إلى الاقتداء بالمغضوب عليهم والضالين في تربية أبنائهم، منبهرين في ذلك بحضارة الغربية الكافرة، وغفلوا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وعن قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتربية الأبناء يجب أن نستقيها كسائر العلوم الشرعية من الكتاب والسنة بفهم سلف الصالح من الوحيين الذين لا يأتيهما الباطل من بين يديهما ولا من خلفهما تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن وحي والسنة وحي، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه كلمة موجزة في هذا الموضوع، مرتبة على محاور يأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى واحدة واحدة. فأسأل الله تعالى أن ينهمنا مراشد أمورنا، وأن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يصلح لنا الذرية، ويجعلنا هداة مهتدين. فلقد أنعم الله تعالى على عباده نعما عظيمة تعد ولا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى: ما بكم من نعمة فمن الله. ومن أعظم هذه النعم نعمة الأبناء، نعمة الأبناء بنات وبنين، وهي هبة من الله، محض عطية من دون عوض، والهبة العطية من دون عوض، كما قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قال إسحاق بن بشر رحمه الله: نزلت هذه الآية في الأنبياء ثم عمت، نزلت هذه الآية في الأنبياء ثم عمت. فلوط عليه الصلاة والسلام أبو البنات، لم يولد له ذكر. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو البنين، لم يولد له أنثى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد له صنفان. ويحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام كان عقيما. والأولاد زينة، كما قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والبنين، فإذا تقرر هذا فالواجب على كل مسلم رزقه الله هذه النعمة أن يقوم بشكرها، فبالشكر تستدام النعم وتبقى وتقر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر هذه النعمة العناية بتربية الأبناء، التربية الإسلامية الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، فهي التربية التي ينشأ الطفل فيها مستقيما على دين الله تبارك وتعالى، ويكون عملا صالحا لوالديه في حياتهما وبعد مماتهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فصلاح الأولاد طلبة عظيمة، وهو من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسأسرد لكم بعضا من أمثلة دعاء الأنبياء على يطلبون من الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة. فنبدأ بزكريا عليه السلام. قال الله تعالى عنه: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاهلك للناس إماما قال: ومن ذريتي؟ فطلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون من ذريته أئمة. قال ابن سعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن أبيه وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه بكلمات، أي أوامر ونواهي، كما هي عادة الله تعالى في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه الصلاة والسلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا، فقال: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدون بك في الدين ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لهم الثناء الدائم والأجر الجزيل والتقديم من كل أحد، إلى أن قال: فلما اختلط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته، قال: ومن ذريتي، لتعلو درجته ودرجة ذريته. وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرسلون، فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. انتهى من تفسير السفر. وقال الله تعالى عنه، أي عن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فدعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد جوارحه. ومن وصية يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودعا إبراهيم ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يخاف البلاء بعد إبراهيم؟ وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل الدعاء. وقال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ومن دعاء الصالحين، هذا من دعاء الأنبياء، الآن من دعاء الصالحين قولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقول امرأة عمران: وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقول المؤمن إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فهذه دعوة الأنبياء والصالحين بأن يصلح الله لهم الذرية فلنا فيهم الأسوة، فمحسها دعاء الله تعالى والتضرع إليه أن يصلح ذريتنا مع الإتيان بالأسباب، أسباب الصلاة وهي كثيرة نذكر منها ما يلي. نذكر هنا بعض أسباب صلاح الأبناء. وأولا يجب على المرء أن يبدأ بنفسه، يجب على الوالدين أن يبدأ بنفسهما لصلاح أبنائهما. نبدأ بإصلاح أنفسنا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أولا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فصلاح الأب والأم أهم الأسباب المعينة على صلاح الأولاد، لأنهم يقتدون بآبائهم وأمهاتهم. ثانيا اختيار الزوجة الصالحة، لأنه من يريد الثمار الجامعة يبحث عن الأرض الطيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا. وفي الحديث: تزوج الودود الودود فإني مكافئ بكم الأمم. وفي حديث آخر بين النبي صلى الله عليه وسلم معايير الناس في الزواج وحض على ذات الدين فقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين شربت يداك. وأنشد بعضهم: وأول إحساني إليكم تخيري بمازلة الأعراق بادي عفافها. وكذلك الولي يبحث لموليته على زوج صالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من تقرب دينه وخلقه فتزوجوه، إلا تفعلوا يكون فساد في الأرض، تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. ثالثا ذكر اسم الله تعالى عند الجماع. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره. وفي رواية: لم يضره شيطان أبدا. فيحفظ المولود من مس الشيطان وأباه ببركة هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. رابعا أن يؤذن في أذن المولود، أن يؤذن في أذن المولود، وهذه سنة. فعن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي، أذن في أذن الحسن بن علي. قال المرحوم رحمه الله: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقع سمع الإنسان كلماته، أي كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام. فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر الكلام نزل لابن القيم رحمه الله، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان. خامسا تسمية المولود والكنية الطيبة. ففي الحديث: إنكم تدعون لأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير الأسماء القبيحة والأسماء التي فيها تزكية، فغير اسم عاصية وطلب من حد أن يغير اسمه فأبى، وغير اسم برة إلى جميلة وهكذا. وقد ذكر ابن القيم أن للأسماء تأثيرا في المسميات، وللمسميات تأثير على أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل، كما قيل: وقل ما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب، وقل ما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. وأخرج مالك في الموطأ وذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجلا عن اسمه فقال: جمرة. سأله ما اسمه؟ قال: جمرة. فقال: واسم أبي؟ قال: شهاب. قال: ممن؟ قال: من الفرقة. قال: فمنزله؟ قال: بحضرة النار. قال: فأين مسكنه؟ قال: بذات لظى. هذه الكلمة كلها تدل على النار. قال اذهب فقد احترق بيتك. قال اذهب فقد احترق بيتك. فذهب فوجد الامر كذلك، وجد بيته قد احترق. وهذا الاثر ذكره الامام مالك الموطأ وذكره ابن القيم في زاد المال. واما الكنيه فهي ان كانت طيبه فلها اثر في النفس واكرار للمكني، فهي اكرام للمكني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة، فكان ينادي أخا أنس يقول له يا أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل المغل، وكان غلاما صغيرا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الآداب الشرعية للمفلح: عجلوا لكناء أولادكم، عجلوا لكناء أولادكم حتى لا تسرع إليهم الألقاب السوء، حتى لا تسرع إليهم الألقاب السوء. وقال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. واللقب هو ما أشعر بذنب أو ما تلك الأعماش والأعرج وهكذا. ثالثا العقيقة، فيعق عن الولد شاتان وعن الأنثى شات واحدة، وهي سنة وقيل واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. سابعا الرضاعة، فينبغي للأم العناية برضاع المولود حتى الحطام، كما قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. فلا رضاعة تكثير على المولود، لذلك كان من عادة العرب أنهم يبحثون عن المرضعات لأبنائهم. وحدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني أرضع من حليمة السعدية من بني سعد ليس من قبيلته. فالطفل يستشعر حنان الأم في أثناء الرضاعة. ثامنا، وهذه يعني مجموعة من الآداب والوصايا في تربية الأبناء، أقول: ويعلم الطفل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويعود التوكل على الله وأن الله هو الشافي، وأن الواجب علينا محبته، محبة الله وعبادته، ويعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، ويذكر له شيء من أخلاقه وأوصافه، ويربى على حب الصحابة والصالحين، ويعود الأخلاق والآداب الطيبة كآداب الأكل والنوم والسلام والأخذ باليمين والعطاء بها وحمد الله إذا عطس، تشنيع العاطس وغير ذلك. وقد روى عمر بن سلمة رضي الله عنه قال: كنت بحجر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معه في الصحفة، فجعلت يداه تطيش في الصحفة، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هو غلام صغير، يا غلام سمي الله وكل بيمينه وكل مما يهديه. وكذلك ينفر من الأخلاق الرديئة كالكذب والأنانية والغيرة من إخوانه وتحذيره من الحرام، ولا يقال لا زال صغيرا، فإنه إن كان صغيرا مرفوعا عنه القلم فإنه إذا اعتاد الحرام يستعصي الانتقال منه إلى الحلال. وقد أنشد بعضهم قال: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. الخشب الغصن بعدما يصير خشب يستعصي على الإنسان تليينه. ومما يجب كذلك على الآباء تطهير البيت من المحرمات من آلات اللهو والطرب والقنوات التي تبث الشهوات والشبهات وغير ذلك من المحرمات، ويحصنها في المقابل بالقرآن والأذكار والصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وكذلك يعلم الأبناء الصلاة ابتداء من 7 سنين ويرغبون فيها وتبين لهم فضائلها وفوائدها وعقوبة تاركها، ويحرص على تعليمه القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. فخيركم من علم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع الآخرين، ويربون كذلك على طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيم حرمات الله وأوامره ونواهيه وعلى محبة العلماء وولاة الأمور. وكذلك تختار له الرفقة الصالحة قبل أن يتعرف على أصدقاء السوء، فإن الصاحب ساحب والمجالس مجانس، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا كريها. وبالجملة فيعني الصلاح من الله كما قال بعض السلف، الصلاح من الله والأدب من الآداب، الصلاح من الله والأدب من الآداب. وهذا المعنى صحيح تؤيده شواهد الكتاب والسنة، فإن الهداية في كتاب الله تبارك وتعالى هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهداية بيان وإرشاد. فهداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق هي لله وحده جل وعلا، وهذا المقصود بالصلاح من الله والأدب من الآداب، وهو المقصود وهو الذي نعني به يعني هداية البيان والإرشاد. وهذه أثبتها الله تبارك وتعالى لنبيه وللأنبياء وورثتهم من العلماء والصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبالجملة فعلينا أن نحرص على تربية أبنائنا تربية الإسلامية الصحيحة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا.